إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا 24 مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم 25 من شهر صفر 36 بعد 400 والألف، ولا يزال كلامنا في تتمة بحث الحديث الحسن كما وعدنا في المجلس الماضي، مطالعة لكلام الإمام الذهبي حول الحديث الحسن في كتابه الموقظة. وقبل ذلك هنالك نقطتان. النقطة الأولى أنني أعتذر عن الثلاث الدروس القادمة إلى أول أربعاء في السنة الإفرنجية القادمة إن شاء الله، ويكون يعني الدرس القادم في أول أربعاء في السنة الإفرنجية القادمة إن شاء الله تعالى، يعني أظن الغياب سيكون 3 أسابيع. النقطة الثانية، هنالك تتمة قبل أن نقرأ كلام الإمام الذهبي في الحديث الحسن أو حول الحديث الحسن في الموقظة، هنالك تعليق حول كلام الإمام السيوطي أو حول نظمه في الحديث الحسن، لما قال: وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي. يعني إذا كان الحديث، وهذه ذكرناها لكن كأنه صار فيها شيء من الالتباس، فأتيت ببعض النصوص العلمية لتزيد الأمر وضوحا إن شاء الله. كأنه يقول بعد أن ذكر تعدد الطرق وأن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه خفيفا يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، قال: وما كان من الأحاديث راويه ضعيفا لفسق أو تهمة فإنه يرقى عن الإنكار بالتعدد. ظاهر الكلام أنه بتعدد هذه الطرق التي هذه صفتها يرتقي عن أن يكون منكرا، لكن هذا لا يجعله مقبولا، لا يجعله حسنا لغيره. قال: بل ربما يصير كالذي بدي. ما الذي بدي؟ هو الحديث الحسن، يعني كأنه كما يقول بعض علماء الحديث، يقول: هذا حديث إسناده محتمل أو محتمل للتحسين. يقول: بل ربما يصير. ربما يصير ليس فيها جزم ولا فيها ترجيح، إنما هي احتمالية. كلام الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي في كتابه شرح الألفية، ألفية السيوطي، يقول: إنما ذكر من أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن مشروط بعدم شدة ضعفه، وإلا فلا يرتقي إليه، يعني إلى الحسن، بل يرتقي عن الإنكار، يعني لا يكون منكرا. هو ضعيف لكن المنكر أشد ضعفا من الضعيف المجرد. قال: كما أشار إليه بقوله: وما كان، أي الحديث الذي كان ضعفه لفسق في راويه، أو يرى، أي يظن راويه متهما بالكذب، يرقى عن الإنكار أي كونه منكرا، يرقى يعلو عن كونه منكرا أو لا أصل له. كما ذكرنا غير مرة مصطلح لا أصل له له معنيان عند علماء الحديث، لا أصل له من حيث الصحة ولا أصل له من حيث الورود. يعني قد يرد هذا الحديث بأسانيد لكن تكون غير صحيحة فيقال لا أصل له يعني صحته، وقد يقال لا أصل له يعني أنه لا يوجد له أساس، لا يوجد له سند، لا يوجد له رواية، لا يوجد له طريق. قال يرقى عن الإنكار أي عن كونه منكرا أو لا أصل له بالتعدد، قال أي بسبب تعدد طرقه، يرقى عن أن يكون منكرا بسبب تعدد هذه الطرق التي هي ضعيفة، فهو ارتقى عن أن يكون منكرا مع بقاء ضعفه. قال وحاصل المعنى أن ما كان ضعفه لفسق راويه أو تهمته بكذب يرتقي عن كونه منكرا ولا يرتقي إلى درجة الحسن أو الحسن لقوة ضعفه وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. تقاعد هذا الجابر أي نزوله، نزوله الجابر يعني هو السند الذي ينجبر به الطريق الضعيف بضعيف مثله. قال ومثله حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي لفظ بعثه الله فقيها عالما. قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه، وإن كثرت طرقه. هذا الحديث يكاد يكون باتفاق أهل الحديث ضعيفا، وإن ذهب بعض المتأخرين إلى تحسينه، لكنه قول غير معتبر ولا معتمد عند العلماء. لكن سبحان الله العلماء من فجر التاريخ العلمي الإسلامي وهم يؤلفون الأربعينيات الحديثية، ولو أردنا أن نحصر أعداد الأربعينيات الحديثية لما استطعنا، حتى ألف بعض المشتغلين بالحديث في لبنان قبل حوالي 100 سنة كتابا سماه 40-40، فجمع 40 كتابا كل كتاب فيه 40 حديثا. يقول لكن لو وجد بعد ذلك طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل يرتقي إليه أيضا، يعني يرفعه مع أنه متفق على ضعفه، لكن جاءنا ضعف محتمل قريب يعني ليس شديد الضعف. قال كما أشار إليه بقوله بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ. طبعا يعني هذا كلام الحقيقة ينبغي أن ننتقد، لأن الكلام ليس عن الراوي، الكلام عن الرواية. لا توصف الرواية بما يوصف به الراوي عندما يقول حتى أوصلته إلى درجة المستور، نحن نتكلم عن الرواية لا نتكلم عن الراوي. قال والسيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل يصير بمجموع ذلك كالذي بدي، أي الحسن الذي بدأ به الباب، لكن يسمى أيضا حسنا لغيره. كما قلنا الكلام عن الأحاديث والأسانيد التي فيها رواة هذا وصفهم أن يكون مستورا، أن يكون سيء الحفظ، فإذا انضم سند إلى سند كما قلنا قد يكون الحديث حسنا أو قد يكون ضعيفا لكن ضعفا يسيرا، فهو ليس واصلا إلى درجة النكارة وليس مرتقيا إلى درجة الحسن أو القوة. يقول في آخر كلامه وها هنا اعتراض للعلامة أحمد شاكر على الناظم في تعليقه فانظره. كلام أحمد شاكر بعد أن لخصه الحقيقة لم ينقله بلفظه، ونحن سننقله بلفظه، لم ينقله بلفظه الشيخ الأثيوبي، وإنما لخصه ثم قال بعد أن لخصه وهنا الشاهد وهو كلام حسن جدا. يعني ارتضى تعقب أحمد محمد شاكر الشيخ العلامة المصري الكبير على السيوطي. يقول بعد في آخر على تعليقا على آخر بيت من ما قرأناه وهو قوله وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. قال أما إذا كان ضعف الحديث, الشيخ أحمد شاكر يقول أما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كانت كذلك. طبعا قوله أو نحو ذلك يعني من الضعف اليسير, ليس لتهمة ولا لكذب أو وضع وما أشبه, إنما سوء الحفظ أن يكون مجهولا مستورا منقطعا, هذا كله في إطار ما يمكن تقويته. طبعا قوله إلى درجة الحسن أو الصحة يعني الصحة هنا قد أو يعني نجتهد في تأويل العبارة, لأننا كما قلنا كما أن الحسن نوعان الصحيح نوعان, الحسن لذاته معروف والحسن لغيره هو ضعيف مع ضعيف ضعفا منجبرا فإنه يكون حسن لغيره, الصحيح لذاته معروف, الصحيح لغيره هو تعدد الحسن لذاته. فيعني إذا جئنا إلى عطف الصحة على الحسن كما قلت يعني قد يكون ذلك بشيء من التأول أو التأويل. قال وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي, الفسق كما قلنا في الغالب هو طعن في العدالة وليس طعنا في الضبط, أو اتهامه بالكذب, طبعا هذا من أشد أنواع الطعن بالضبط, ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع يعني متهم بالكذب مع متهم بالكذب, فاسق مع فاسق, فاسق مع متهم بالكذب, هذا في هذا الإطار لا يتقوى. هذا كلام الشيخ أحمد محمد شاكر. قال فإنه لا يرقى إلى الحسن أو إلى الحسن بل يزداد ضعفا إلى ضعف. المؤلف ماذا يقول؟ السيوطي قال يرتقي إلى ما دون الإنكار, يعني هو يبقى ضعيفا لكن في أقل درجة الضعف. الشيخ أحمد شاكر ماذا يقول؟ بل يزداد ضعفا إلى ضعف, يعني كان يقول هذا يؤكد ضعفه ويزيده شدة. وكما قلنا استحسن ذلك الشيخ الأثيوبي. قال يعلل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر إذ إن تفرد المتهمين, طبعا هنا بالمطبوعة خطأ مطبعي, المهتمين, إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف روايتهم, وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وهو السيوطي في الألفية وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن أو الحسن مع هذه العلة القوية. الحقيقة كلام أحمد شاكر يعني الآن وقد قرأناه كله يتضمن نقطتين, أنا أستطيع أن أقول نقطة تأصيلية ونقطة تطبيقية أو تفصيلية. الخطأ في التطبيق إذا لم يكن ديدنا ومنهجا فما من عالم إلا ويخطئ في التطبيق, أما المشكلة في إذا كان الخطأ ديدنا. فالآن كون السيوطي يحكم على أحاديث ضعيفة تترقى إلى الحسن مع أن أسانيدها فيها المتهمون بالكذب, حقيقة هذا لا نستطيع أن نقول هذا ديدن السيوطي, قد يكون هذا في بعض كتبه, وذكرنا مثالا على ذلك أظن في المجلس الماضي وهو كتاب اللآلئ المصنوعة, قلنا كثير من أحاديث الآلة المصنوعة أورد له شواهد وطرقا ومتابعات عند النظر والتأكد والبحث والتفلية لا نجدها كما قال. لكن النقطة السابقة وهي نقطة كثرة طرق الحديث الذي فيه طعن بعدالة الراوي أو طعن بضبطه في التهمة بالكذب أو ما في هذا الإطار أنها ترقيه من أن يكون منكرا، هذه يناقشها الشيخ أحمد شاكر ويردها ويعكس قول المؤلف فيها وينتقده ويقول بل هي تزداد ضعفا إلى ضعف. السيوطي نفسه رحمه الله في شرح الألفية، وكما قلنا هو المطبوع منه 3 مجلدات يعني، وهو لم يكمل لعله ثلث الكتاب، حتى المخطوطة لا تزال توجد. طبعا هو لم يتم الكتاب كما قلنا في الدرس الأول أو في الدروس الأولى، لكن ما أتمه إلى الآن لم تطبع تتمته، طبع 3 مجلدات. يقول وكأنه يشير إلى البيت هذا من الشعر، أقول كأنه لأنه لم يذكر ولم يعني طريقته في شرح كتابه أنه يذكر المعاني الكلية ولا يذكر مثل الشيخ الأثيوبي المعاني الحرفية مثل شرح الترمسي. الشيخ محفوظ الترمسي لا يذكر المعاني التفصيلية وإنما المعنى الإجمالي. يقول وفيما علق عن الحافظ ابن حجر أن الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، هذا قدر مقبول كما قلنا، وهو أن الضعيف للتدليس أو الجهالة أو سوء الحفظ هذا كله في إطار الضعف اليسير، وأن الضعيف لكذب أو فسق، لكذب كما عبر يعني قال يرى متهما، كان لفسق أو يرى متهما، يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا. هذا هو الذي تمت مناقشته ورجحه الشيخ أحمد شاكر ووافق ترجيحه الشيخ الأثيوبي. أو لا أصل له، كلمة لا أصل له الحقيقة قد تحتمل، لأنه لا أصل له من حيث الصحة، قد تقال في أي حديث لا يصح سواء كان ضعيفا أو ضعيفا جدا أو موضوعا على أحد الاستعمالين. قلنا أن كلمة لا أصل له لها استعمالان، على أحد الاستعمالين فإن كلمة لا أصل له يعني تدخل في هذا الباب. قال بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. هذا كله كلام الحافظ ابن حجر فيما نقله السيوطي في شرح الألفية وكذلك في تدريب الراوي وفي بعض الكتب. ونرى أن الشيخ الأثيوبي ضمن يعني تقريبا كلام الحافظ ابن حجر، لا أقول بمعناه بل بحروفه، تقريبا بحروفه، وكان الأولى والأصل أن ينص أن هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن المسألة فيها شيء من الاحتمال، حتى لو رجحنا أن هذا مقصود ومراد الحافظ السيوطي فإن ما رجحه الشيخ أحمد شاكر ثم الشيخ الأثيوبي من بعده يناقض هذا الترجيح. كلام الحافظ الذهبي في الموقظة، والموقظة يا أخواني على وجازته في الحقيقة هو من أمتع كتب الحديث وعلم مصطلح الحديث، والسبب في ذلك أن الإمام الذهبي رحمه الله إمام مشتغل في باب الجرح والتعديل، ومشتغل في باب التخريج، ومشتغل في باب الحكم على الأسانيد، ومشتغل في باب الرواية وفي باب الدراية. فهو عندما يؤلف رسالة في المصطلح يؤلفها كأنها عصارة. يقول: الحديث الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. هذه أول كلمة وهي مغنية. إذا كان تحرير المعنى في أصله فيه شيء من الاضطراب، كيف التطبيق على هذا المعنى؟ الحقيقة من باب أولى. قال: فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الإمام الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن، ومعالم السنن شرح لسنن أبي داود، وإلا لا يوجد للخطابي كتاب في مصطلح الحديث، وإنما يعني شذرات لو جمعت من كتبه قد يعني تخرج فوائد حديثية، لكن هذا نص عليه في مقدمة معالم السنن. استدرك على هذا التعريف الحافظ الذهبي بعد نقله له قائلا: وهذه عبارة، يعني هذا التعريف، ليست على صناعة الحدود والتعريفات. الحدود والتعريفات كما يقول علماء المنطق تحتاج إلى تعريف جامع مانع، يعني جامع للمعنى مانع من الاستدراك على هذا المعنى. هذا معنى قولهم جامع مانع، أي جامع للمعنى ومانع من الاستدراك والنقد على هذا المعنى. فيقول يعلل هذا يعني هذا الاستدراك، قال: إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده، مراد الخطابي، مما لم يبلغ درجة الصحيح. يعني لو قلنا الآن هو ما عرف مخرجه، الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، الصحيح اشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، الصحيحان كلها أحاديث صحيحة، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، أكثر العلماء يقبلون أكثر شيء أحاديث الصحيحين ويستعمله عام، إذن هذه كلها. لكن هو له قصد، وإن كان القصد يعني كما يقال المعنى في بطن الشاعر، لكن هذا غير مقبول في صناعة العلم والتعاريف. فيقول الذهبي: هو يقصد، قال مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، وهذا الشيء الذي قصده ولم ينص عليه هو أهم ركن من أركان التعريف. وسبحان الذي لا يخطئ ولا ينسى جل في علاه. قال: فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، كما قلنا في بعض التعبيرات هو منزلة بين المنزلتين، هو لم يبلغ درجة الصحيح لكنه ارتفع عن أن يكون ضعيفا، فهو في أول درجات الضعف وآخر درجات الصحة. هذا هو المعنى. قال: وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة. ثم يستدرك يقول: فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. وبالمناسبة المتقدمون من المحدثين لم يكن الحديث عندهم إلا صحيح وضعيف، لكن الضعيف منهما هو ضعيف مقبول وهو ما اصطلح عليه من بعد بأنه الحسن، ومنهما هو ضعيف مردود وهو ما كان أنزل من درجة الحسن فضلا عن الصحيح من باب أولى. لكن كما قلنا هذه الاختلافات الاصطلاحية في ألفاظ وحدود وتعريفات هذا العلم لا تنقض أصل المعنى ولا تجعل هوة وفجوة بين المنهجين كما هو واقع بعض المشتغلين في الحديث في هذا الزمان. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا. يعني الآن الإمام الذهبي عكس صورة ما هو كائن عند المتقدمين، جعل الحسن قسيما للصحيح، مع أن المتقدمين جعلوا الحسن قسيما للضعيف، وجعلوا يعني هذا الضعف اليسير هو ضعيف لكنه ضعيف مقبول، ليس ضعيفا مردودا. يعني عندما نقول هذا راو صدوق وهذا راو ثقة، أليس هذا أضعف من هذا؟ لكن كلاهما مقبول الرواية. الآن أن نقول هذان في قسم المقبول، أو أن نقول هذا الصدوق مع سيء الحفظ في قسم الضعيف، لكن هذا الضعيف لكونه أقل درجات الضعيف هو مقبول أيضا. وطبعا من خلال الممارسة بل التنصيص يظهر أن هذا هو المقصود. قال: وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا أو كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. إذن الصحيح مراتب، وقلنا وأشر في المجلس المضى أن من العلماء من يقول هذا إسناد قوي، هذا إسناد جيد، هذا إسناد صالح، هذه كلها عبارات ما بين الصحيح والحسن، أنزلها الحسن وأعلاها الصحيح، لكن كلها داخلة في إطار القبول. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. حقيقة هذه أيضا صار فيها أخذ وعطاء بين العلماء، فقد وجدنا عبارات لعدد من أهل العلم السابقين يستعمل كلمة حسن، لكن الذي أشكل على بعض آخر أنهم استعملوا حسن أحيانا بالمعنى اللغوي، فهم يقصدون حسن المعنى ولا يقصدون حسن السند. لكن إذا أردنا أن ننصف العلم وننصف أنفسنا في العلم نقول ورد هذا وورد هذا، وكون الوارد من كلامهم حديث حسن بمعنى حسن المعنى لا ينقض وجود الحديث الحسن في كلامهم بمعنى السند الحسن، وله شواهد متعددة. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. هذه ثلاثة شروط الحديث الحسن. لما قال أن يسلم من أن يكون متهما، يعني ما هو أعلى من أن يكون متهما كأن يكون مدلسا أو مجهولا أو سيء حفظ، هذا دليل أنه ضعيف بمفرده. فإذا روي من غير وجه على هذا النسق نفسه فهو حينئذ صار حسنا لغيره. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه الترمذي نفسه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت وسأقول وسأظل أقول أن الترمذي رحمه الله قد مات وماتت مقاصده في اصطلاحات كتابه، ماتت معه، وكل ما يوجد في الكتب من ضبط مصطلحات الترمذي هي بحسب ترجيح المرجحين وليس بحسب حقيقة الأمر كما أراد الترمذي. حتى الحسن الذي هو بنفسه فسره في كتاب العلل في آخر السنن، وجد في هذا الزمن من يقول لا لم يقصد هذا، وهو يفسر مقصده ويشرح مراده. بل رأيت من يقول الحديث الحسن عند الترمذي يساوي الحديث الضعيف، وهذا والله من أعجب ما يمكن، من أعجب ما يمكن، لا في لغة ولا في عرف ولا في علم. الآن عندما نرى علماء الإسلام وبعض هؤلاء ممن اجتمعت عليهم كلمة الأطراف المتنازعة في تقرير هذه المسائل، ممن أشرنا إليهم أنهم يفرقون بين منهجي المتقدمين والمتأخرين أو لا يفرقون، مثلا الحافظ ابن رجب، مثلا حافظ محمد بن عبد الهادي، مثلا الشيخ المعلمي رحمهم الله جميعا، هؤلاء يكادون يكونون كلمة إجماع بين الذين يذهبون إلى مذهب التفريق وأنا أعتبره مذهبا مبتدعا بكل ما في الكلمة من معنى، أو المذهب الآخر الذي تداوله العلماء من غير انقطاع فضلا عن إعضال كما هو واقع المذهب الآخر. الآن عندما يقول الحافظ ابن عبد الهادي حسنه الترمذي، في أي لسان أو في أي عقل أو يقال إنه يقصد ضعفه الترمذي؟ هذا بعيد وبعيد جدا. فكيف إذا عرفنا أنه أحيانا قد يستدرك يقول حسنه الترمذي ولكن في إسناده ضعف؟ إذن هو نقل تحسين الترمذي بمعنى التحسين ثم استدرك عليه وانتقده، وهذا مقبول، لا مانع أن تخالف الترمذي إن كنت أهلا له، لكن أن تقول على لسان الترمذي وأن تقوله أنه يقصد بالحسن الضعيف. وهنالك رسالة علمية في الترمذي جمعها بعض طلبة العلم والباحثين، خرج فيها الأحاديث التي قال فيها الترمذي حديث حسن، فوجد فيها نحو من 50 حديثا عند البخاري ومسلم أو عند البخاري ومسلم. فهل يقال هذه 50 حديثا في الترمذي مما هي موجودة في البخاري ومسلم هي ضعيفة عند الترمذي أو ضعفها الترمذي؟ هذا كلام لا يمكن وغير مقبول في أي حال من الأحوال. قد يخالف التلميذ شيخه أو الشيخ قرينه، لأن الترمذي تلميذ البخاري وقرين مسلم، هما كلاهما من خريجي الإمام البخاري، قد يخالف بعضهم بعضا في حديث في اثنين في ثلاثة، لكن في 50 حديثا هذا شيء بعيد وبعيد جدا. إضافة إلى نقطة أخرى مهمة جدا إخواني، وهي إشكالية فيما أعتقد يعني ليست سهلة، وهي اختلاف نسخ سنن الترمذي في ضبط هذه المصطلحات. أحيانا ترى في نسخة تحفة الأحوذي هذا حديث حسن، ترى في العارضة لابن العربي يقول حسن غريب، ترى في تحفة الأشراف وهو حفي بالنقل عن الترمذي عباراته وأحكامه يقول حسن صحيح. فموضوع ألفاظ الترمذي في الحكم على الأحاديث موضوع جليل جدا، ويصعب فيه الجزم أن هذا بالذات ما كتبه الترمذي لوجود هذا التنافر في النقل. أما قوله وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذه جملة تضمنت كلمتين، والكلمتين كل منهما تدل على معنى بالإفراد، فإذا اجتمعتا تدل على معنى آخر بالإضافة. حسن معناها كما قلنا حسن لغيره، غريب بالتتبع، أن مصطلح غريب عند الترمذي إنما يقصد به الضعيف يقصد به الضعيف. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا من كلمات أهل العلم. إذا قال حسن غريب يقصد به الحسن لذاته، فكلمة غريب هنا تأتي بمعنى الطريق الواحد، فكأنه يقول هذا حسن بمجيئه من طريق واحد فهو حسن لذاته. إذن مصطلح حسن حسن لغيره، مصطلح غريب أي ضعيف، مصطلح حسن حسن غريب أي حسن لذاته. قد يقول قائل أو يسأل السائل، إذا قال حسن صحيح غريب، وإذا قال حسن صحيح، يعني أظن هكذا يكتمل عقد كلمات الترمذي جميعا، إذا قال حسن صحيح أرجح ما قيل فيها معنيان ولا نجزم بأحدهما. المعنى الأول أن هذا الحديث له سندان، سند حسن وآخر صحيح، وقول آخر أن هذا الحديث أن هذا السند اختلف فيه المحدثون، فمنهم من يحسنه ومنهم من يصححه. وقبل قليل أقرأ في معرفة علوم الحديث الحاكم يقول وعلم الجرح والتعديل مختلف فيه، يقصد في أفراد الرواة، بل لو أننا أتينا إلى الرواة الذين اجتمعت عليهم كلمة الحفاظ توثيقا أو تجريحا في الكتب الستة، لا أريد أن أوسع، لوجدناها هي النسبة الأقل، ولو وجدنا النسبة الأكثر أنهم مختلفون، مختلف فيهم. الآن هل كل خلاف معتبر؟ بغض النظر، العالم عندما يخالف هو يخالف من خلال وجهة نظره، العلماء الآخرون هل يعتبر وجهة النظر هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه أيضا قضية أخرى. فإذا قال حسن صحيح غريب لم يبق إلا الاحتمال الثاني، كلمة غريب نفت الاحتمال الأول أن له إسنادين، سند حسن وسند صحيح، فكلمة غريب نفت هذا الاحتمال وجعل ولم تبق إلا الاحتمال الثاني، وهو أنه له سند واحد يحسنه بعض المحدثين ويصححه بعض آخر. قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. قال الذهبي وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. فإذا قلنا الضعف المحتمل ما كان دون التهمة حينئذ انضبط وصار المعنى مؤتلفا مع التفسير أو التعريف الذي ذكره الذهبي بعد انتقاده لكلام الخطابي. الحسن ما ارتقى عند درجة الضعيف، الحسن ما ضعفه محتمل، يعني أنه ضعف أقرب إلى الصحة وإن كان لم ينزل إلى درجات الرد. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله، الكلام لا يزال الإمام الذهبي وهو ينقل كلام ابن الصلاح، وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. طبعا يا إخواني كلمة مستور تساوي كلمة مجهول، لكن بعضهم قال المستور يعني هو مجهول الحال وليس مجهول العين، لأنه قد يروي عنه اثنان فما فوق، وبالتالي خرج عن أن يكون مجهول العين. لم تتحقق أهليته يعني أنه مقبول الرواية سواء كان حسن الحديث أو صحيح الحديث وثقة، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم. غير مغفل يعني أن الغفلة ليست داء كاملا فيه، قد يصاب بالغفلة لكن لا يقال هذا مغفل، قد يخطئ لكن لا يقال خطاء، قد يهم لكن لا يقال هذا كثير الوهم، أو سيء الحفظ، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، طبعا بشرط ما هو؟ أن يكون هذا الوجه الآخر على هذا النسق، يعني مما لا يكون راويه مغفلا ولا خطاء ولا متهما، يعني ما يغلب على النفس وعلى قلب المحدث أنه شديد الضعف. على أنني أقول باب الأمانة العلمية، التغفيل وحتى كثرة الخطأ الذي أراه من ممارسات المحدثين والمخرجين للكتب أنهم يعتبرون هذا من الضعف المحتمل. أما التهمة فما فوق، متهم كذاب يكذب يضع الحديث وضاع، هذه كلها تكون في باب الكذب، والتهمة غالبا تكون في باب شدة الضعف. أما مجرد أنه خطاء أو مغفل، كثير من صرائع المحدثين تدخل هذا الباب في إطار الضعف المحتمل. ومن هنا إخواني في الحقيقة يعني نخلص إلى قضية ذكرناها مرارا، أن الحديث الحسن سواء كان ذلك في التنظير أو في التطبيق لا يمكن ضبطه، وستأتي كلمة الذهبي لتؤكد هذا المعنى. قال: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. طبعا النوع الأول الذي هو الحسن لغيره، لأن نتكلم عن النوع الثاني الذي هو الحسن لذاته. قال: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح يعني الثقات، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. هو في إطار الحفظ والإتقان لكنه ليس في أعلى درجاتها، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يعني لو كان ضعيفا وتفرد نقول هذا منكر، هذا مردود، غير مقبول، أما هذا ارتفع عن هذا الشأن ولم يرد تفرده. قال: فهذا الذهبي يعلق على ابن الصلاح يقول: فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، أن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة، سيظهر لك هذا التنظير بأمثلة تطبيقية. ثم قال: وأنا أقول ونعم ما قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، يائس، لا يوجد قاعدة. لما يقول إمام الذهبي أنا على إياس من أن أجد الحديث الحسن قاعدة واحدة تندرج كل الحديث الحسن فيها، أنا أقول وأعني ما أقول إنما قالها بعد معاناة العلم عقودا وسنين، ليس مجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين في علم المصطلح فإن ترقى قليلا قرأ كتابا في التخريج، وإن ترقى قليلا وصل إلى التلخيص الحبير أو السلسلتين أو شيئا منهما. هذا لم يكن ذلك كذلك. قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، وهذا موجود في علل ابن أبي حاتم يا إخواننا، يسأل الإمام ابن أبي حاتم أباه عن حديث، ثم ينقل عن ابن خالته أبي زرعة خلاف ما نقل عن أبيه. لماذا؟ لأن العلم اجتهادي، قد ترى ما لا أرى وقد أرى ما لا ترى. طبعا هذا كله في إطار القدرة العلمية على الحكم، ليس تصور باب العلم لمن ليس أهله. قال بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. وهذا أكبر رد علمي تأصيلي على من توهم أن اختلاف بعض العلماء في بعض الأحاديث أو في عشرات، بل حتى لو قلت مئات، يعني عالم حكم على 50,000 حديث ووجدت له 500 حديث اختلف قوله فيها، لماذا لا تقول اختلف اجتهاده بدل أن تقول تناقض؟ اختلف اجتهاده هذا أصل لهذا المعنى. هذا الإمام الذهبي يقول بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. لم يقل هذا تناقض. وقرأت للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول واختلاف المحدثين كاختلاف الفقهاء. لماذا نقبل اختلاف الفقهاء وأن يكون للفقيه عدة أقوال في المسألة ولا نتهمه بالتناقض، ولكن إذا وصل الأمر إلى الحديث بل إلى بعض أهل الحديث، لأن القضية صار فيها هوان في بعض الأطر، نقول هذا تناقض. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان، القديم والحديث. الإمام أحمد رحمه الله له في بعض المسائل 6 أقوال، وله 5 أقوال، وله 4 أقوال، وله 3 أقوال، وله قولان، وهذا كله مصنف ومعتبر. لم يقل إن هذا تناقض، إنما قال هذا اجتهادات. والإمام أحمد كان مذهبه الفقهي واسعا، إذا رأى قولا لصحابي في مسألة أخذ به فصار قولا له. ثم قال الإمام الذهبي رحمه الله وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، لأنه كما قلنا هو دون درجة الصحة العليا، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك يعني عن الضعف لصح باتفاق. إذن الذين من المتقدمين جعلوا الحسن قسما من الضعيف لكنه ضعيف مقبول، نظروا إلى هذه الحيثية أن فيه ضعفا ما، لكن عمليا ليس كل ضعف مردودا لأنه ضعف عن درجة الصحة العليا. والذين نظروا إلى الحسن على اعتباره قسيما للصحيح نظروا إلى ثمرة الحكم أنه مقبول، وبالتالي هو درجة من درجات الصحيح التي لها حد أعلى ولا حد أدنى، ولها ما بين هذا وذاك درجات ومراتب. هذا مجمل ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية. والحقيقة أن مبحث الحديث الحسن، قلت لكم كتب بعض الباحثين كتابا في تأصيل الحديث الحسن ومناقشة العلماء فيه في 5 مجلدات، ليس دراسة تطبيقية ودراسة في التخريج، لا، دراسة فقط في جمع أقوال العلماء في الحديث الحسن ومناقشتها وأقسام الحسن، الحسن لذاته والحسن لغيره، والحسن المعنوي، والحسن عند المتقدمين، والحسن عند المتأخرين، والحسن بالشواهد، والحسن بالمتابعات، في 5 مجلدات. وأما الحديث الحسن عند عالم معين فكثيرون، هنالك من ألف الحديث الحسن عند الحافظ بن حجر، الحديث الحسن عند الشيخ الألباني، الحديث الحسن عند الإمام الفلاني. فهذه أبواب العلم التي يصح لنا أن نقول فيها ما قاله الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله، ورواه عنه الإمام مسلم في صحيحه، قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. هنا سؤال يقول: ما قولكم في تحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة؟ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله رجل عالم، الذي يشكك بعلمه لا يعرف العلم، بغض النظر أننا نخالفه في بعض الجوانب العقائدية، هو كان ما تريديا يميل إلى مذهب التأويل الصفات وما أشبه، ونحن على ما كان عليه السلف الصالح مما حققه شيخ الإسلام تيمية بتحقيقات بديعة ومنيعة جدا رحم الله الجميع. لكن الشيخ أبو غدة تحقيقاته بصراحة بديعة وبديعة جدا، لكن يعني حسنها في ضبطها وفي التعليق عليها، أما إذا جئت به إلى باب التخريج والحكم على الأحاديث فأنا تقريبا أعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي قرأت كتبه كلها، لم أكد أقف له على تخريج حديث واحد على أصوله، إنما كان ينقل نقولا عامة عن كتب التخريج، كمثلا ذكره السيوطي في الجامع، ذكره الحافظ بن حجر في كذا، أما طريقة النقد والتخريج والتحليل والتعليل فهذا لم يوجد. وعنده شيء آخر، أنه ترى عنده من حل للمشكلات في بعض الأسماء أو الأنساب أو الكنى والألقاب مما قد لا تراه في غيره. وأنا بالأمس أمسي ولا أقول الأمس أمسي كنا في مجلس مع بعض الإخوة فنقلوا قرأوا لنا من كتاب ينقل هذا الكتاب عن لسان الميزان الطبعة الهندية. في الطبعة الهندية قال: وهذا الراوي غير مترجم في تاريخ بغداد ولا في ذيله لابن الريافي. ابن الريافي أول مرة أنا أسمع فيه، ممكن آخر مرة أيضا. فقلت هذا لا يمكن إلا أن يكون تحريفا، لا يمكن إلا أن يكون تحريفا، إيش ابن الريافي ما مرت علي، وإن كان قد يكون هذا من جهلي، لكن قلنا نبحث، لأن المشهور عن تاريخ بغداد أشهر ذيول تاريخ بغداد ذيل ابن النجار ذيل ابن الدبيثي. فلا رجعت قبل قليل يعني قبل أذان المغرب بدقائق معدودة إلى لسان الميزان طبعة الشيخ أبي غدة، فإذا بيقول لابن النجار، وطبعة لسان الميزان الهندية الأولى مليئة بالتحريفات والتصحيفات والسقط والأغلاط، وطبعة الشيخ أبي غدة حقيقة طبعة متقنة في ضبط النص كما قلت، وهذا مثال على ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. أذان أذان، يلا بسم الله، تفضل يا حبيبي. لا لا، كلمة أخرج، كلمة أخرج زي كلمة روى، لما نقول أخرجه الترمذي يعني رواه الترمذي، أي أنه أورده في كتابه بالسند منه إلى رسول الله، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقال كلمة أخرجه وكلمة رواه إلا في الحديث الذي هذه صفته، أن يقول مؤلف الكتاب حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عن شيخه عن شيخ شيخه إلى أن يصل الصحابي والرسول عليه الصلاة والسلام. أما صحة وضعف قضية أخرى، الترمذي نفسه كما قلنا له أحكام حديثية على سننه، لكن وفق في كثير منها وخولف في بعض منها من العلماء الأثبات الذين هم أجل منا وأعلم منا ومنذ قرون متعددة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.